Halaman 460. Sebelah kiri. 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. 12. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. 13. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhab yawmin 'adheem. 14. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. 15. Fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. 16. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allah bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun. 17. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. 18. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. 19. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. 20. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. 21. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.